رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله